الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إنما أمره إذا أراد شيئا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.